لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي أيام الطاعات ومواسم الخيرات يفتح الله عز وجل على كثير من المسلمين فيجمع بين متابعة الصيام وملازمة القيام وكثرة قراءة القرآن والصدقات والإحسان، ثم يزداد جهده وعمله في العشر الأواخر من رمضان. هذا حال كثير من المسلمين. ثم إذا انقضى هذا الموسم ومضت هذه الأيام ظهر الموفق من المخذول، وتميز الجيد من المرذول. فأما العبد الصالح الموفق فيعلم أن الفضل كله لله عز وجل، وأن ما كان فيه من خير إنما هو محض فضل ومنة ونعمة من الله وحده لا شريك له، وأن استقامته في هذه الأيام أو فيما عداها من الأيام إنما هو بفضل الله ورحمته وتوفيقه ومنته، فيزداد لله عز وجل إخباتا وامتنانا وشكرا وعرفانا. وهكذا العمل الصالح المقبول لا يزداد صاحبه به لله عز وجل إلا إخباتا، ولا في نفسه إلا تواضعا. فالإخبات قرين الإيمان والعمل الصالح، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وعندئذ يتقبل الله عز وجل منه عمله ويزيده من فضله ويمده بعونه وتوفيقه وهدايته. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذا الصنف الموفق من الناس شعاره ودعاؤه كما حكى القرآن: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ثم ذكر الله عز وجل في الآية التي تليها ثوابهم وجزاءهم، فقال عز وجل: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذا صنف من الناس. والصنف الثاني والعياذ بالله هو الذي يخرج من أيام الجد والاجتهاد ويشعر أنه قد وفى الله عز وجل حقه وأنه قد أحسن في عمله، فيجمع بين رزيتين والعياذ بالله: يحسن الظن بنفسه، يعجب بنفسه، ويدل على الله عز وجل بعمله. وهذا هو الهلاك المحقق والعياذ بالله. ولذلك مثل هؤلاء الناس لا يستقيمون بعد رمضان ولا يعانون ولا يوفقون. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما رأى منهم إعجابهم بأنفسهم وإدلالهم بأعمالهم وكلهم إلى أنفسهم. وهذا هو الخذلان بحق والعياذ بالله. هذا هو الهلاك الذي ليس معه نجاة إلا أن يشاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. أي إعجاب المرء بنفسه أشد الثلاثة إهلاكا لصاحبه، والعياذ بالله. إعجاب المرء بنفسه باستحسانه لأعمالها وأحوالها، ونسيانه لعيوبها وذنوبها، والعياذ بالله. الإعجاب بالعمل أن يستعظمه صاحبه وأن يركن إليه وينسى نسبته لمن يسره ووفق إليه، وهو الله عز وجل. وهذا هو الهلاك والخذلان، والعياذ بالله. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، وهي أشدهن. إعجاب المرء بنفسه أشد الثلاثة، أعظمها وزرا، وأكثرها ضررا، وأقربها فتكا بصاحبه، والعياذ بالله. ولذلك كان الصالحون من أسلافنا يحذرون من هذه الآفة التي تصيب بعض النفوس، والعياذ بالله. كان يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله يقول: إياكم والعجب، فإنه مهلكة لأهله، إن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والعياذ بالله. وكان يقول: وانظر وتأمل وتدبر قوله رحمه الله، كان يقول: ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتقر بها عليه، ذنب أفتقر به إليه أحب إلي من طاعة أفتخر بها عليه. وكان هشام بن حسان رحمه الله يقول: سيئة تسوءك خير لك من حسنة تعجبك. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله، وهو من سادات التابعين، كان يقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا، والعياذ بالله. يبيت الرجل نائما متواضعا لله، يقر بذنبه وتقصيره في حق الله، يقوم مستغفرا تائبا منيبا إلى الله، هذا خير وأفضل ممن يبيت قائما لله ثم يصبح معجبا بنفسه، مدلا بعمله على ربه تبارك وتعالى. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم الناس بالله وأتقاهم له وأشدهم له خشية، صلوات ربي وسلامه عليه. نهاه ربه أن يمن بعمله عليه وأن يستكثره، فقال تبارك وتعالى مخاطبا نبيه: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية: لا تمن على ربك بعمل تستكثره. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: لا يكثر عملك في عينك، فإنه قليل في جنب ما أعطاك الله وأنعم به عليك. وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمن على ربه بعمله أو أن يستكثره، وإنما هو خطاب لأمته لأتباعه وأصحابه حتى يحذروا من هذه الآفة المهلكة، والعياذ بالله. ولذلك لا تجد أبدا عبدا مؤمنا صالحا موفقا يمن على الله بعمله أو أن يعجب بنفسه. لماذا؟ لأسباب كثيرة، منها أنه يعلم يقينا أن الله عز وجل هو الذي وفقه، وإن لم ييسر الله عز وجل هذا لم يتيسر. ولذلك كان كنزا من كنوز الجنة أن يقول العبد: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، لا تحول عن معصية، ولا قوة، يعني لا قوة على طاعة إلا بفضل الله ورحمته ومنته وتوفيقه وكرمه عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله، شعار المؤمنين الصالحين. لا حول ولا قوة إلا بالله، دأب عباد الله المتقين. ولذلك قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. السبب الثاني الذي من أجله لا يمن المؤمن بعمله ولا يعجب بنفسه أنه يعلم أن عمله بالغا ما بلغ، كائنا ما كان، لا يوفي حق الله عليه ولا نعمته لديه ولا فضله عليه تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن عبدا خر على وجهه منذ يوم ولد إلى أن يموت هرما، يعني بعد أن يبلغ الهرم، بعد أن يبلغ سن الشيخوخة، هرما في طاعة الله عز وجل لحقره ذلك اليوم، أي لعد عمله حقيرا ضئيلا قليلا في يوم القيامة عندما يعاين الأمور على حقيقتها. لو أن عبدا خر على وجهه منذ يوم ولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم، ولود أنه يرجع إلى الدنيا كيما يستزيد من الأجر والثواب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لذلك كان هجير الصالحين: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي بمغفرة منه ورحمة وفضل. ووضع يده على رأسه صلى الله عليه وسلم يقر بفقره وحاجته واضطراره لرحمة ربه، وأنه لولا فضل الله ورحمته ومغفرته لهلك العبد عاجلا غير آجل. السبب الثالث أن الواحد منا لا يأمن على نفسه مكر الله، ولا يدري بماذا يختم له، ولا يعرف أيستقيم أم يخذل والعياذ بالله. ويكفينا في هذا أن نتذكر حال إبليس الذي عبد الله عبادة طويلة كثيرة حتى دخل في عداد الملائكة ومصافهم، ثم صار إلى ما تعلمون رجيما لعينا طريدا صاغرا والعياذ بالله. لماذا؟ الإعجاب بالنفس والتكبر على الخلق والعياذ بالله. أعجب بعمله، أعجب بنفسه، وتكبر على أمر ربه، فصار إلى ما ترون بعد أن كان في عداد الملائكة. قال الله عز وجل: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. السبب الرابع أن العمل مهما كان فإن فيه من الضعف والنقص والعجز والآفات ما يحتاج معه إلى الاستغفار والاعتذار، لا إلى الإعجاب والإدلال. ولذلك أمر ربنا تبارك وتعالى عباده بالاستغفار بعد العبادات الكبار. انظر إلى الحج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول الله عز وجل لوفده وحجاج بيته: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. لا ينفك عبد مؤمن عن حاجة إلى أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد قيام الليل، وما أدراكم ما قيام الليل؟ شرف المؤمن ودأب الصالحين من قبلنا. يقول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. مدوا صلاتهم إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون الله عز وجل. قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. ثم ختم الآية بماذا؟ واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام يستغفر المجاهدون ربهم. قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. بعد الاستقامة بكل أنواعها يأمر ربنا تبارك وتعالى بالاستغفار، فقال: فاستقيموا إليه واستغفروه. قرينان لا ينفكان، فاستقيموا إليه واستغفروه. وهكذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم آمرة ودالة على الاستغفار حتى أثناء العبادة وبعدها. بعد أن يتوضأ العبد فيتطهر من ذنوبه يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالها كتبت في رق ثم طبع عليها بطابع فلم تكسر إلى يوم القيامة. ويقول أيضا: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. جاء صديق هذه الأمة أصلح الصلحاء بعد الرسل والأنبياء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، علمني شيئا أدعو به في صلاتي، ليس في ذنوبي أو في تقصيري، أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وخير من عبد الله عز وجل، أحسن الناس وأفضلهم عملا. كيف كان حاله في هذا الباب؟ قال الله عز وجل مخاطبا نبيه: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. استغفر لذنبك، هذا الأمر الرباني امتثله النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعد له عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد أن يقول أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. كان إذا سجد في صلاته قال: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. وكان إذا انصرف من صلاة الفريضة أول ما بدأ صلى الله عليه وسلم أن يستغفر الله 3 مرات. في آخر حياته عندما دنا أجله بعد أن جاهد في الله حق الجهاد واقترب أن يأتيه اليقين، أنزل الله عز وجل عليه سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر. من الذي يقول هذا الكلام؟ تأمل هذا الكلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني،